الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل وقفاتنا القرآنية مع آية المحكمات والمتشابهات التي جاءت في سورة آل عمران. وقد بدأنا في المجلس السابق في الكلام عن قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وعرفنا في المجلس السابق بأن المراد بالآيات المحكمات أي الآيات البينات الواضحات الظاهرات التي لا غموض فيها ولا إشكال فيها. وأما الآيات المتشابهات فهي الآيات التي فيها شيء من الغموض، فقد تلتبس على بعض الناس وتشكل عليهم. إذن نعود إلى معاني هذه الآية. إذن يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني بعض هذا الكتاب آيات، بعضه آيات عبارة عن آيات محكمات. قال تعالى في وصف هذه الآيات المحكمات: قال هن أم الكتاب. هن أم الكتاب، وهذه الجملة مهمة جدا جدا جدا. فوصف الله جل وعلا الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب. وقوله تعالى هن أم الكتاب أي هن أصل الكتاب، بمعنى أن الواجب على المسلم وعلى طالب الحق أن يكون رجوعه دائما إلى الآيات المحكمات. لا يجوز لمن قصد الحق وطلب الحق أن يتشبث بآيات متشابهات بل الواجب أن يكون الرجوع إلى الأصل، إلى الآيات المحكمات. هذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى هن أم الكتاب، أي الآيات المحكمات هي الأصل التي يجب الرجوع إليها لمعرفة الحق والصواب. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى مكة بأنها أم القرى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولتنذر أم القرى ومن حولها. ولماذا وصفت مكة بأنها أم القرى؟ لأن مكة كما هو معلوم فيها الكعبة، وأهل الدنيا كلهم يستقبلون ماذا؟ الكعبة، ويرجعون إليها ويحجون إليها ويعتمرون إليها، فلهذا سميت مكة بأم القرى. فهكذا النصوص المحكمات، قال تعالى عنهن هن أم الكتاب، بمعنى أن طالب الحق إذا أراد معرفة الحق وبلوغه والوصول إليه فما عليه إلا بالرجوع إلى النصوص المحكمات الواضحات البينات، وأن يترك التعلق بالمتشابهات بالنصوص التي فيها غموض غير واضح غير بين فيها إشكال. فهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قد يقول قائل، هذا سؤال مهم جدا، قد نختلف مع خصومنا مع مخالفينا في تحديد النصوص المحكمات من المتشابهات، فقد تدعي أنت بأن هذا النص نص محكم وما خالفه متشابه، وخصمك ومخالفك يدعي العكس، يدعي بأن ما تمسك به هو المحكم، وأن ما تدعيه أنت بأنه واضح هو المتشابه. فكيف لنا أن نميز بين المحكمات والمتشابهات؟ كيف لنا أن نميز بين المحكمات والمتشابهات؟ يعني ما هو الضابط في تحديد المحكم والمتشابه؟ المعتزلي قد يقول قوله تعالى لموسى لن تراني، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، هذا هو المحكم. وأما ما خالفه كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول هذا هو المتشابه. كيف يعني نضبط يعني هذه المسألة؟ فأقول يعني هذا السؤال المهم جدا، طبعا أجاب عنه العلماء، وجواب العلماء طبعا هو مما أخذ من الوحيين من نصوص القرآن والسنة، يعني ليس كلاما نابعا عن الهوى والعياذ بالله، لا، وإنما من نصوص الكتاب والسنة. فنقول أولا النصوص المحكمة دائما ما تكون هي الغالب وهي الأكثر، النصوص المحكمة هي الغالب وهي الأكثر. ولذلك أولا قدم الله تبارك وتعالى في هذه الآية، في آية آل عمران، قدم المحكمات على المتشابهات، قال منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فقدم المحكم على المتشابه، لأن المحكم يعني هو الأكثر في القرآن الكريم. ولذلك فإذا تواردت النصوص على معنى ما، يعني إذا جاءت نصوص كثيرة تدل على معنى ما، فلا نشك أن ذلك المعنى هو المعنى المحكم، ذلك المعنى هو المعنى المحكم، لأن أكثر النصوص محكمات. لماذا نقول أكثر النصوص محكمات؟ لأن المحكم كما قلنا هو الواضح، هو البين، هو الظاهر. والله تبارك وتعالى وصف كتابه بأنه كتاب هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالقرآن كتاب هداية، وما دام أنه كتاب هداية فلا بد أن تكون أكثر النصوص التي فيها واضحة وبينة. لا يمكن أن يكون القرآن كتاب هداية وأكثر نصوصه غامضة، لا يمكن هذا لا يمكن. لو كانت أكثر نصوصه غامضة مشكلة لما كان كتاب هداية. إذن فلابد أن تكون أكثر نصوصه واضحة بينة. ولذلك كما قلت يعني النصوص الواضحة هي الأكثر في القرآن الكريم، ولذلك إذا كثرت النصوص وتتابعت النصوص في ذكر معنى معين، فلابد أن يكون ذلك المعنى هو المحكم، لا يمكن أن يكون هو المتشابه. ولذلك مثلا لو أخذنا مثلا مسألة استواء الله تبارك وتعالى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فهذا لا يمكن أن يكون نصا متشابها يا جماعة، لا يمكن أن يكون نصا متشابها، لأن هذا النص تكرر عدة مرات في القرآن الكريم، يعني الآيات الدالة بصراحة على أن الله تبارك وتعالى مستوي على عرشه، يعني 6 و7 آيات في القرآن الكريم بهذا اللفظ، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ولم يرد نص واحد أن الله تبارك وتعالى استبدل كلمة استوى باستولى كما يقول المعطلة نفاة استواء الله تعالى، يقولون معنى استوى أي استولى. نقول معاذ الله، هذا القرآن كتاب هداية، فلماذا لم يرد ولا نص واحد عن الله تبارك وتعالى يصف نفسه بأنه استولى على العرش بهذا اللفظ؟ كل آيات استوى، واستوى معلوم معناه في اللغة العربية، استوى بمعنى على وارتفع. إذن فلا يمكن أن تكون هذه النصوص المتتابعة المتكاثرة من النصوص المتشابهة. إذن فنقول يعني هذه قاعدة مهمة جدا، نقول المتشابه في نصوص القرآن والسنة قليل، الغالب أن نصوص القرآن والسنة يعني محكمة وبينة وواضحة وظاهرة. إذن هذا هو الضابط الأول، يعني ننظر إلى المعنى الذي ورد ذكره أكثر في القرآن الكريم، فما يعني تتابعت عليه النصوص من معنى فهو المعنى المحكم، وغيره ماذا وما خالفه فهو ماذا متشابه. مثل مثلا ما يتعلق بعيسى، بعيسى عليه الصلاة والسلام، النصارى تعلقوا من القرآن بكلمة وكلمته، قالوا إذن هو كلمة الله، إذن هو جزء من الله. نقول معاذ الله، وأين الآيات الكثيرة التي تدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس إلها وليس ربا وليس ابنا لله جل وعلا، بل هو عيسى ابن مريم. ولذلك كما قلنا قصة أو سورة آل عمران فصلت في عيسى عليه الصلاة والسلام وولادته وكيف ولد، فهو عيسى ابن مريم وليس ابن الله جل وعلا. ولهذا قال تعالى في آية المائدة وإذ قال الله يا عيسى وإذ قال الله يا عيسى نسيت الآيات، وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، سبحان الله، أن اعبدوا الله ربي وربكم، يعني آية واضحة جدا صريحة في أن عيسى لم يدعو الناس إلى عبادته لأن يعبدوه، وإنما دعاه إلى عبادة رب واحد وهو الله جل وعلا. فماذا نفعل بهذه الآيات؟ القرآن كله في هذا المعنى، وأن الله إله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، سبحان الله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكيف يأتي النصراني ويتعلق بكلمة قرآنية كلمته وينسف كل القرآن الكريم؟ لا يمكن أن تكون وكلمته هي المحكمة والقرآن كله متشابه، معاذ الله. إذن هذا يعني ضابط مهم جدا. إذن فنقول المعنى الذي دلت عليه أكثر النصوص هو المعنى المحكم، وأما غيره فهو متشابه. ولهذا فيما يتعلق بقضية الصيام والرد على المدعو جاب الشر الذي تمسك بكلمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، استدل بها على أن الصيام غير واجب، على أن الصيام غير واجب. أعوذ بالله، أقول سبحان الله، تمسكت بهذه الجزئية وتركت كل النصوص الباقية، نصوص القرآن والسنة التي تدل على أن صيام رمضان فرض، بل هو ركن من أركان الدين. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام. ما معنى كتب؟ فرض. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وصوم رمضان، فكيف يأتي جاهل بعد ذلك يدعي بأن كل هذه النصوص متشابهة؟ والمحكم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، معاذ الله. إذن يعني كما قلت، يعني هذه أو هذا ضابط مهم جدا. إذن فالمحكم هو ما تواردت عليه النصوص الشرعية، المعنى الذي ورد أكثر في النصوص الشرعية هو المعنى المحكم، وما خالفه فهو ماذا؟ فهو متشابه. أذكر يعني ضابطا ثانيا وأكتفي به على أن نكمل يعني باقي يعني الضوابط في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، حتى لا أثقل عليكم ولا أطيل يعني الدرس أكثر مما هو عليه، لأن التزامي في هذه الوقفات يعني ألا يتجاوز يعني الدرس يعني ثلث ساعة كما يقال، 20 دقيقة. طيب، الضابط الثاني: كيف نحدد النص المحكم من النص المتشابه؟ نقول النص المحكم معناه واضح وبين، لا يحتمل أكثر من ذلك المعنى، بخلاف النص المتشابه. فالنص المتشابه حمال ذو وجوه، هذا ضابط مهم أيضا. إذن يعني احفظوا، النص المحكم لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني لا يمكن أن يفسر بتفسير آخر ولا أن يؤول بتأويل آخر، بخلاف النص المتشابه قد يكون له أكثر من معنى. فمثلا فيما يتعلق مثلا، لأننا يعني أوردنا في كلامنا السابق بعض الشبهات فنحتاج إلى أن نرد عليه. مثلا إذا قال المعتزلي: لن تراني لا تدركه الأبصار هي المحكمة، وما خالفها هو المتشابه، نقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. كيف ذلك؟ نقول لأن النصوص المحكمة في هذا الباب واضحة جدا، لا يمكن أن تفسر بغير ظاهرها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح وهو في الصحيحين البخاري ومسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. بالله عليكم، هل يمكن أن يفسر هذا النفس بمعنى غير الرؤية؟ إنكم سترون ربكم، سبحان الله، ثم يأتي المعتزل يقول: إنكم لن تروا ربكم، معاذ الله، معاذ الله من هذه المخالفة الصريحة للوحي، لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فمثل هذه النصوص لا يمكن أن تكون من المتشابه أبدا بخلاف النصوص التي أوردوها هم، فيمكن أن تفسر بمعنى غير المعنى الذي فسروه هم. مثلا قول الله تعالى لموسى لن تراني، نقول هل هو نص محكم يدل على أن الله تعالى لا يرى أبدا؟ نقول لا، لأن موسى لما طلب رؤية الله، هل طلب رؤيته في الدنيا أو في الآخرة؟ يا معتزلي أجب بصراحة، سياق الآيات واضح جدا. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب لميقات ربه، فلما سمع كلام الله طمع في رؤيته، هذا كله في الدنيا عند جبل الطور، قال أرني أنظر إليك، يعني الآن عند جبل الطور، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن موسى عليه الصلاة والسلام طلب أن يرى الله تعالى في الدنيا، إذن فالله تعالى لما قال لن تراني أي في الدنيا، لن تراني أي الآن في الدنيا، فالآية لم تنفي الرؤية يوم القيامة، هذا واضح جدا، هذا واضح جدا. حتى لو قلنا بأن النص محتمل، إذن فالنص يحتمل أكثر من معنى، إذن النص يحتمل لن تراني الآن فقط أو لن تراني أبدا، إذن يحتمل أكثر من معنى، ولهذا نقول نحن النص المتشابه يحتمل أكثر من معنى بخلاف النص المحكم إنكم سترون ربكم، لا يحتمل معنى آخر. لا تدركه الأبصار، ما معنى لا تدركه؟ هل معنى لا تدركه أي لا تراه؟ لا، ولهذا موسى لما هرب من فرعون وجنده، كان فرعون وجند موسى يرون موسى وأتباعه، يرونهم من بعيد، ولهذا قال أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، قال كلا. إذن الإدراك ليس هو مجرد الرؤية، الإدراك هو الإحاطة، هذا هو معنى الإدراك. إنا لمدركون أي إنهم سيحيطون بنا وسيقبضون علينا ويقتلوننا، هذا هو المعنى، الإدراك والإحاطة، فليس مجرد الرؤية إدراكا، ليس مجرد الرؤية إدراكا. ولهذا قوم موسى لما قالوا إنا لمدركون، موسى قال كلا، نفى ذلك، مع أنهم كانوا يرونهم من بعيد. فهكذا أيضا قول الله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، كما أن الله تعالى نعلمه ونعرفه ولكن لا نحيط به علما، نفس الشيء. فالناس يوم القيامة يرون الله تعالى، ولكن هل سيحيطون بالله رؤية؟ نقول لا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالإدراك فيه معنى زائد على مجرد الرؤية، فيه معنى الإحاطة. فنحن نرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة أي المؤمنون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، وأن يمتعنا الله تبارك وتعالى بالنظر إليه. فالمؤمنون سيرون الله تعالى يوم القيامة، ولكن هل سيحيطون به رؤية وعلما؟ نقول لا، لا تدركه الأبصار. إذن فكلمة لا تدرك قد يكون معناها لا يرونه، وقد يكون معناها لا يحيطون به، ولكن المعنى الثاني هو المقصود. المهم كما ذكرت، يعني الضابط الثاني في التمييز بين المحكم والمتشابه أن المحكم ليس له إلا معنى واحد بخلاف المتشابه، ففيه أكثر من معنى. بقيت يعني ضوابط أخرى نأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى